الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، تقدم معنا باب شروط وجوب القصاص: عصمة المقتول، تكليف القاتل، والمكافأة، وعدم الولادة. تلك الأمور شروط وجوب القصاص، تلك الشروط إذا تحققت كنت قاضيا، رفعت عليك عندك قضية، تحققت من هذه الشروط، فحينئذ تحكم بالقصاص. تحكم بالقصاص، إذا حكمت بالقصاص فإنك تحيل هذا الحكم على من ينفذ هذا الحكم. عندنا هنا في السعودية محكمة التنفيذ، يحيل إليها القاضي اللي هو قاضي الموضوع، قاضي اللي نظر القضية يحيل إلى محكمة التنفيذ. قاضي محكمة التنفيذ يحتاج أن يتحقق من مما سيأتينا الآن في شروط استيفاء القصاص. وأحيانا لا يكون قاضيا في بعض البلاد، يكون مثلا يعني عضو هيئة التحقيق والادعاء العام مثلا، أو صاحب الشرطة أو نحو ذلك. المهم الشخص المسؤول عن التنفيذ، هذا الكلام هنا يخص الشخص المسؤول عن التنفيذ. يعني تعرف بهذا أن موضوع النظر الشرعي لا يتوقف عند موضوع الحكم فقط، وإنما عندنا الحكم وعندنا بعد ذلك التنفيذ. كل الكلام الذي سيأتي الآن يتعلق بالتنفيذ. يقول رحمه الله تعالى: باب استيفاء القصاص. ما معنى استيفاء القصاص؟ يعني تنفيذه، يعني تنفيذ القصاص بعد الحكم به. ولاحظ قال القصاص، فهذا يعم قصاص في النفس وفيما دون النفس، يعم القصاص في النفس وفيما دون النفس. قال: وهو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه. هذا تعريف، فلا بد أن يحفظ ويضبط. يقول فعل مجني عليه، مجني عليه أو فعل وليه. إيش رأيكم لو اختصرنا هذا التعريف؟ هذا يعني لو حذفنا منه، لو قلنا فعل مجني عليه بجان مثل فعله، بس نكتفي بهذا القدر، هل يكفي هذا؟ أو أنه ينقص شيء له معنى ومهم فلابد أن نثبته؟ واضح السؤال ولا لا؟ واضح السؤال؟ طيب إيش الجواب؟ يعني نقول فعل مجني عليه بجان مثل فعله أو شيء مثل فعله، بس هل ينقص شيء إذا حذفنا أو فعل وليه؟ ينقص من الحروف. طيب ما الذي ينقص من المعنى؟ إن كان المجني عليه صغيرا فيستطيع أن يقتص، ننتظر حتى يبلغ. أو صغير أو المرأة، المرأة يحكم لها القاضي، يحكم لها القاضي. يعني الآن هو يقول فعل مجني عليه، المجني عليه قد يكون جني عليه بأن قتل، صح أو لا؟ قد يكون جني عليه بأن قطعت يده أو رجله مثلا، فهو فعل مجني عليه بالجاني مثل فعله، فعل مجني عليه إذا كان حيا، إذا كان باقيا. أما إن كان قد مات، فالذي يفعل هذا أي الذي يقتص من الذي تعمد الجناية هو ولي هذا الميت، ليس كذلك؟ إذن لا يمكن أن نستغني، لابد فعل مجني عليه، يعني إن كان حيا يعني إذا كانت الجناية على ما دون النفس، أو فعل وليه يعني إذا كانت الجناية على النفس بجان، يعني الجاني المراد هنا الذي هو المتعمد، المراد المتعمد، وهو الذي يتعلق به اسم الجناية بالأساس، يعني في أصله. قال مثل فعله أو شبهه. مثل فعله هذا هو الأصل، قتل يقتل، قطع يد تقطع يد، وهكذا. أو شبهه يعني هذا في بعض الصور سيأتينا إن شاء الله تعالى أن بعض الجراحات لا يمكن أن يقتص منها كما كما كما جرح تماما، فحينئذ يقولون يقتص إلى قدر معين، الزائد الذي لا نستطيع أن نضبطه يقولون هذا يعطى شيء زائد، يجبر هذا الشيء الزائد يعني بأمر من خارج، وسيأتينا إن شاء الله في القصاص في الجراحات. قالوا يشترط له أي لاستيفاء القصاص 3 شروط. إذن هذه 3 شروط غير شروط وجوب القصاص. طيب قال أحدها كون مستحقه مكلفا، كون مستحقه مكلفا أي بالغا عاقلا. يقول كون مستحقه أي مستحق القصاص يسمى مستحق القصاص، ويسمون أولياء الدم، يسمون أولياء الدم. اكتب يا باري لئلا تطير معلومات. هذا هؤلاء يسمون أولياء الدم الذين هم المستحقون، المستحقون للمطالبة بدم صاحبهم. قال فإن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقه صبيا أو مجنونا. إن كان مستحق القصاص صبيا، كان مستحق القصاص صبيا، مستحق القصاص صبيا، قتل إنسان وورث ابنا واحدا. طبعا ممكن قبل أن نتجاوز هذا نذكر هذا، يعني من هم أولياء الدم؟ من الذين لهم أن يطالبوا بالقصاص؟ ها؟ العصبة. طيب وإذا كان أحد يعني الأم ليست من عصبة، هل لها أن تطالب؟ لا. إذن ما لازم تغير لنا المصطلح. الورثة، الورثة هل يدخل فيهم الزوجة؟ الجواب على المذهب وعند أكثر العلماء نعم، تدخل فيهم حتى الزوجة، خلافا للمالكية والشافعية في قول الزوجة أو الزوج. ها الزوجة والزوج لماذا؟ لأنهم وارثون، لأنهم وارثون. طيب هل يدخل فيهم الوارث بالرحم، ذوي الرحم هل يدخلون؟ الجواب على المذهب نعم يدخلون إن كانوا وارثين، يدخلون إن كانوا وارثين. فإذا سئلت هل يمكن أن يكون وليا في الدم يعني يطالب بالقصاص الخال؟ نقول نعم إن كان وارثا، نقول نعم إذا كان وارثا. طيب قال فإن كان مستحق القصاص صبيا، إن كان مستحق القصاص صبيا نقول قتل إنسان وورث ابنا واحدا فقط، هذا هو الوارث، له كم له يصير؟ هلك هالك عن ابن واحد. عبد الله كم له يصير؟ ابن واحد له كل التركة، صح؟ كل التركة، لأنه عصبة. إذا كان مستحق القصاص صبيا له، هذا هو، هذا هو مستحق القصاص فصبي، أو كان مجنونا، سواء كان هو هذا واحد ابن واحد أو كان هذا الإنسان مات عن 5 أولاد، 4 بالغون وواحد غير بالغ، طيب فهذا بعض مستحقي، بعض مستحقي يعني بعض أولياء الدم، صبيا أو إيه أو مجنونا، صبيا أو مجنونا، إما أن يكون واحد وهو مجنون أو يكون جماعة واحد منهم مجنون. قال لم يستوفيه لهما أب ولا وصي ولا حاكم. قوله لم يستوفيه لهما أي لم يجز أن يستوفيه لهما، أي لم يجز أن يستوفيه لهما. يعني انتبهت لهذا أنت؟ يعني الحجاوي ما ذكر الحكم صريحا، الحجاوي كثير ما يقول يأتي بالفعل المضارع سواء نفيا أو إثباتا، نفيا لم يستوفه، إثباتا ويرفع يديه ويمشي كذا ويسعى كذا. طيب فانتبه دائما للفعل المضارع، هذا كثير ما يكون مبهم. نحن عندنا دائما في الفقه من أهم المهمات العناية بالمبهمات، العناية بالمبهمات. مبهمات عندنا شيئان، مبهمات ألفاظ، مبهمات ألفاظ، ما معنى عصبة؟ ما معنى قود؟ ما معنى اللبا؟ ما معنى القصاص؟ هكذا، هذا مبهمات إيش؟ ألفاظ. وعندنا مبهمات إيش؟ أحكام، مبهمات، هذا مثال مبهمات الأحكام، فهذا يعتنى به. قال لم يستوفي لهما أب ولا وصي ولا حاكم، قلنا لم يجوز ذلك. من وين عرفنا أنه لم يستوفي بمعنى أنه لا يجوز ذلك؟ نقول عرفناه من الكتب المطولة مثل الإقناع للحجاوي نفسه. قال لم يستوفي لهما أب ولا وصي ولا حاكم لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام. يقول هذه الحكمة الشرعية منه أنه يعني له حق القصاص هذا حتى يطيب خاطره، يعني هذا أبوه أو هذا أخوه أو هذا ابنه، فقتل إنسان عمدا فهو يطيب خاطره منه يقتل بذلك. قال ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره، يقول لا يحصل للصبي الذي لا يزال عمره 4 سنوات وما عرف أصلا حتى الآن لم يعقل الأمر ولم يدري إيش معنى قتل، يعرف أن أباه قد غاب عنه بس، فهذا لا يحصل له من التشفي والانتقام من القاتل مثل ما لو انتظرنا حتى يبلغ ثم يستوفي القصاص. واضح؟ قال وحبس الجاني. الآن هذا الحكم أنه لا يستوفي، طيب لا يستوفي الجاني نتركه مطلقا، إن تركناه مطلقا وهو يعلم أنه ربما يقتل اليوم أو غدا فإنه سيهرب، طيب فيقول لك وحبس الجاني مع صغر مستحقه إلى البلوغ ومع جنونه إلى الإفاقة. يقول إذا كان صغيرا فإنه ينتظر، إذا كان ولي الدم صغير أو بعض ولي الدم صغير ينتظر إلى البلوغ، إذا كان بعضهم مجنونا فإنه ينتظر إلى ماذا؟ إلى الإفاقة. قال لماذا؟ قال لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة ولم ينكر. يقول هذا قضاء معاوية فهو من فعل الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا كان مظنة الشهرة لأن معاوية كان خليفة رضي الله عنه وارضاه. وهذا الذي ذكره المصنف هذا من جهة الأثر، وأما من جهة النظر فلعله واضح عندك، يعني أنه يحبس هو اللي إشرنا إليه قبل قليل، أنه لو خليناه نحن فإنه هذا بيكون فيه تضيع لحق المجني عليه، أليس كذلك؟ قال وإن احتاج لنفقة. الآن هو يقول يحبس الجاني حتى إفاقة المجنون وبلوغ الصغير، صح؟ ثم أتى بمسألة داخل تنبيه، قال وإن احتاج لنفقة. قوله وإن احتاج لنفقة هو بمثابة قولك ولكن إن احتاج لنفقة، هذا تنبيه واستدراك. وإن احتاج لنفقة فلولي مجنون فقط العفو إلى الدية. يقول لو احتاج الصغير ومن والمجنون احتاج لنفقة يعني ليس لهما مال ووليهما يريد أن يحصل لهما مالا حتى ينفق عليهما. قال إن احتاج لنفقة فلولي مجنون فقط العفو إلى الدية. هذه المسألة لابد أن نشجرها. أنا بالحقيقة شجرتها في الكمبيوتر، لكن الإشكال أنه في مسألة لابد أن نشرحها على السبورة، لأجل هذا يعني إن شاء الله بس تكون واضحة إن شاء الله، بس انتبه لهذا لعله أهم شيء يكون واضح عندنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عندنا إيش نقول؟ الصبي والمجنون مستحق للدم، الصبي والمجنون إذا كان مستحقا للدم. عندنا إما لا يحتاج لنفقة وإما يحتاج نفقة. طيب لا يحتاج إلى نفقة هذا ينتظر، طيب هذا ينتظر، قلنا ينتظر يعني حتى يبلغ أو حتى يفيق. طيب يحتاج لنفقة وش الحكم؟ إيش الحكم؟ نقول في فرق عندنا صبي، عندنا إيش؟ مجنون. إيش الحكم في الصبي؟ ينتظر. ينتظر. طيب المجنون؟ إيش قال؟ قال وإن احتاج لنفقة فلولي مجنون فقط العفو إلى الدية. طيب لوليه العفو للدية. أصلا الخط سيء وقلم بعد تو جديد يعني تكمل كذا. إذن هذا هو الصبي والمجنون المستحق للدم. هذه أحواله. طيب شوفوا يا شباب المصنف إيش يقول. يقول نحتاج لنفقة فلولي مجنون فقط العفو إلى الدية. السؤال لماذا ولي المجنون له أن يعفو إلى الدية؟ ولي الصبي نقول ليس له أن يعفو. أي المجنون لا يعلم بل الغالب يعني الأصل بقاؤه الأصل بقاء مكان على مكان. بينما ولي بينما الصبي يعرف يعني يعرف وقت بلوغه إجمالا ليس كذلك. فلأجل هذا يقولون إيش يقولون إنه لولي المجنون أن يعفو إلى الدية. لاحظ ليس له أن يعفو مجانا له أن يعفو إيش إلى الدية لهذا الغرض للمصلحة. طيب إذن المسألة لها قيدان. القيد الأول إن احتاج الحاجة. القيد الثاني إيش أن يكون الشخص مجنونا وليس صبيا وبعض أصحابنا وهذا ذكره البهوتي وكذلك الشيخ مرعي بعضهم ألحقوا بهذا يعني ينتظر قالوا إلا اللقيط. هذا حرف الطاء لكن حصل عليه حادث. إلا اللقيط يقولون ينتظر إلا إذا كان إيش لقيطا. الآن الشيخ عمر سيخبرنا لماذا يعني استثنوا اللقيط. يقولون إلا اللقيط فلوليه أن يعفو إلى الدية. لماذا ها؟ ليس فيه علة الانتقام لا يعني هو لقيط وهذا ليس بلقيط. الذي نعم الذي مات ليس أبا له حقيقة كيف كيف لقيط هو ليس ابن لا يلزم أن يكون أباه. لا ينطبق الحكم أصلاً صارت الابتداء. إيه يعني اللقيط هم يقولون إنه اللقيط اللهم صل وسلم على نبينا محمد يقولون إنه غير اللقيط له قريب تحمل عليه النفقة وأما اللقيط فليس له قريب. يبدو والله أعلم ربما كان الكلام على هذا في القصاص على ما دون النفس ربما يكون هذا لأنه فيه إشكال من جهة أنه لا يعرف له قريب هو لقيط لا يعرف نسبه ولا رقه. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال الشرط الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه أي في القصاص على استيفائه. اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد به لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه. يقول لا بد من اتفاق الأولياء. هذا مهم هذا شرط مهم هذا هو الشرط الثاني. لا بد أن يتفق الأولياء المشتركين فيه في القصاص على استيفائه. لا بد أن يتفقوا جيد. قال وليس لبعضهم يعني يحرم على بعضهم أن ينفرد به يعني يقتص من دون رجوع للبقية. لماذا؟ قال لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه. طيب ولا ولاية عليه يعني لو فرضنا مثلا هذه تأتيكم إن شاء الله. لو فرضنا مثلا أنه عندنا إنسان قتل يعني مثلا نقول إيش مثلا أعطونا اسم ها جابر وله ابنان ما اسمهما زيد وعمر وليس عمر لا لا لا مالك هذا بياخذ فلوس بعد شوي خليه طيب فهذا جابر جاء عندنا واحد ايش اسمه؟ ها؟ صالح؟ صالح. صالح هذا قتل جابرا، قتله. من أولياء الدم؟ زيد وعمر. طيب هؤلاء أولياء الدم. يقول ليس لك يا عمر، لا إن شاء الله ما يكون، لا ليس لعمر، ليس لعمر ولا لزيد أن يقتل صالح إلا أن يتفق. يقول اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم إيش أن ينفرد به. طيب يقول وإن كان من بقي، وإن كان من بقي من الشركاء فيه، يعني هذه مسألة قد تقول أنت طيب ماذا لو كان بعضهم غير موجود، مسافر غائب؟ يقول وإن كان من بقي من الشركاء فيه غائبا أو صغيرا أو مجنونا، انتظر القدوم للغائب. طيب في القديم يحتاجون ينتظروا الغائب للقدوم لأنه تصعب المراسلة وما إلى ذلك، الآن الأمر أسمح من ذلك. قالوا انتظر القدوم للغائب، والبلوغ للصغير والعقل للمجنون، والعقل للمجنون. فينتظر لو كان مثلا الورثة عشرة، واحد صغير يقول ينتظر حتى يبلغ لأنه ربما هذا يعفو، جيد. ولو كان واحد مجنون ينتظر حتى يفيق، هالعاشر هذا زين. يقول ينتظر العقل للمجنون. قد تسأل أنت متى يبلغ الصغير؟ نقول يبلغ الصغير من الجهة الفقهية تقدم لك في باب في باب في باب أعطونا الكتاب، مو لازم الباب، كتاب الطهارة ولا الصلاة ولا النكاح ولا البيع؟ ها كتاب الطهارة، فطرة، سنن الفطرة، ها ايش كتاب الطهارة، ايش كتاب الطهارة، كتاب الطهارة، ها صلاة، النكاح. هو تقدم لك في كتاب البيع. نعم هو تقدم لك في كتاب البيع في باب الحجر، علامات البلوغ تذكر في باب الحجر. طيب وتقدم لك هنالك أن البلوغ يكون بأمور منها السن، وأن السن يكون 15، وهذا أهم شيء عند القاضي، هذا أهم شيء عند القاضي، لأن هي العلامة التي يستطيع أن يضبطها القاضي، يستطيع أن يضبطها. وأما من الجهة القضائية عندنا هنا فإنهم يعملون بقول الحنفية اللي هو 18، يعني في الجنايات تقريبا عامة الشغل في الجنايات يعملون ب 18، سواء في القتل أو في غيره، في استحقاق كذا كله يعملون ب 18، هذا يعني هذا الأصل عندهم. طيب والعقل للمجنون، هذا فيه إشكال، هذا في إشكال في انتظار المجنون حتى يعقل، لأنه يمكن واحد من الأولياء مجنون ونستمر ننتظر ولا يعقل. طيب ربما مات الجاني وصاحبنا لا يزال في جنونه. طيب فلذلك عندنا هنا في المحاكم من وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله المجنون لا ينتظرونه، المجنون لا ينتظرونه، يعني إذا كان واحد من أولياء الدم مجنونا فإنهم لا ينتظرون أن يفيق من جنونه. طيب قال انتظر قدوم الغائب والبلوغ للصغير والعقل للمجنون. واضح يعني سبب الانتظار، لأننا نشترط ماذا؟ نشترط أن يتفقوا في إيش؟ يتفقوا على الاستيفاء، يتفقوا على الاستيفاء، لأنهم هم شركاء في ذلك، وهو لا يمكن أن يتجزأ. قال ومن مات قام وارثه مقامه، من مات يعني من مات من أولياء الدم قام وارثه مقامه. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني مات عمر، طيب إيش الحكم؟ نقول ورثته يقومون مقامه، فيكونون شركاء في موضوع المطالبة باستيفاء القصاص، شركاء مع عمهم في هذا، فلهم رأي مثل ما لعمهم رأي، وإذا سقط القصاص وكان فيه دية فكذلك نقول هم يأخذون، تكون مسألة مناسخة يعني، مناسخة لكن في استحقاق المال الذي من الدية. واضح؟ طيب، قال وإن انفرد به بعضهم، إن انفرد به بعضهم، إيش معنى هذا الكلام؟ انتبه معي جيدا، انتبه زين. الآن انفرد به بعضهم، عندنا زيد لما علم بأن هذا قتل أباه ذهب وقتله، زين، زيد ذهب وقتل من؟ قتل صالحا. هل له حق في هذا، أو له شبهة حق في هذا القتل؟ نعم، لأنه قتل أباه. طيب يمكن عمر لا يريد أن يقتله، يقول العفو خير وأفضل وأعظم أجرا عند الله، فأنا أريد أن أعفو وطالب بالدية، لا أريد أن أطالب بالقصاص. إيش الحكم حينئذ؟ يقول المصنف وإن انفرد به بعضهم، زيد عزر فقط يعني ما يقتص منه، وإنما يعزر بما يراه الإمام. طيب لماذا لا يقتص منه؟ لأن له حقا. طيب ما دام له حق، لماذا تعزرونه؟ ها؟ لأنه افتات على حق أخيه، لأنه افتات على حق بقية أولياء الدم، فيقول عزر فقط. اكتب بعدها بين قوسين إلا إن كان شريكه قد عفا وعلم هو بذلك، إلا إن كان شريكه قد عفا وعلم هو بذلك فاقتص، وعلم هو بذلك فاقتص، فإنه يقتص منه. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني لو كان زيد عرف أن عمر قد عفا، طيب قال أبدا أنا ليس لي حياة وأنا أشوف هذا الرجل يعني يتنفس وهو قد قتل أبي، قال أنا عفوت عنه، قال ما لي علاقة بعفوك، فذهب فقتل هذا الإنسان، إيش الحكم؟ يقتص منه الأصل حرمة دم المسلم. طيب وكان يستحق ذلك بشرط، والشرط لم يتحقق. يقول إن انفرد به بعضهم عزر فقط، ثم قال ولشريك في تركة جان حقه من الدية. ولشريك، اكتب بعد قوله ولشريك اكتب مقتص، ولشريك مقتص، تكون العبارة هكذا ولشريك مقتص. قوله في تركة جان اجعلها بين قوسين حقه من الدية، اكتب بعدها بقسطه منها. أنا كنت أحب أن المصنف رحمه الله ينقل الجار والمجرور لآخر العبارة، تكون العبارة ولشريك مقتص حقه من الدية بقسطه منها، ويكون ذلك في تركة الجاني، يكون ذلك في تركة الجاني. إيش معنى الكلام هذا؟ يقول الآن من الذي اقتص؟ زيد. من شريكه؟ عمر. الآن الدية 100 من الإبل، 50 50، هذا خلاص اقتص وانتهى، صح؟ طيب بقى عندنا عمر، يقول ولشريك، ها في لشريك حقه من الدية، هذا شريكه، طيب له حقه من الدية، من أين يأخذه؟ من تركة الجاني، من تركة من؟ من تركة صالح، فيذهب إلى ورثة صالح، يقول أين صالح؟ أريد أن أقتله. قال كيف تقتله؟ قتله أخوك وانتهى. قال لا، أنا بس أردت أتأكد حتى يعني أضربكم بالأشد حتى ترضوا بالأخف. طيب أنا أريد المال، أنا أريد الفلوس، أنا لم أتفق مع أخي وأخي هو افتات بذلك، فراح فحرك قضية في المحكمة ليطالب بإيش؟ يطالب بحقه من الدية. يقول لشريك حقه من الدية، حقه من الدية، فيأخذها ممن؟ من ورثة صالح. انتبه، يأخذها من ورثة صالح، ماشي، فهو يطالب هنالك، يطالب هنالك. طبعا إيش سيقول ورثة صالح؟ يقول والله مشكلة الآن، ما عرفنا لك أنت وأخوك يا عمر، الآن زيد قتل أبانا ومات الأب، والآن تبغون الفلوس أيضا. طيب يقول أنا ما لي علاقة، أنا أطالب بحقي ولا لي علاقة بما زاد على ذلك. فالقاضي يحكم لك بحقك 50. قال ويرجع وارث جان، وارث جان اللي هو ورثة من؟ صالح، على مقتص بما فوق حقه. يرجعون على مقتص الذي هو زيد بما فوق حقه. اكتب من الدية، اكتب من الدية. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني هذه قضية رقم واحد، يطالب بحقه من الدية. هؤلاء يطالبون بالنصيب الزائد على حق هذا من الدية. يقولون ما يقابل نصيبك، أنت اقتصيت وانتهيت، وقد عزرت، سجنك، الوالي ضربك، أي شيء من هذا القبيل، الآن أعطنا 50 التي أخذها أخوك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.